السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا قد أخذنا فيما مضى من سنن الإمام أبي داود سليمان الأشعث السجستاني رحمه الله تعالى بسندنا المتصل إليه من أول كتاب إلى أن وصلنا إلى قوله باب وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يصليها. يعني قال رحمه الله تعالى بسند متصل: حدثنا مسلم بن إبراهيم الأزدي الفراهيدي البصري قال أخبرنا شعبة عمر الحجاج الإمام المعروف عن سعد بن إبراهيم الزهري المدني نزيل بغداد عن محمد بن عمرو بن علقمة وهو ابن الحسن وانا ابن علي بن أبي طالب هذا ثقة من الطبقة الرابعة أنه قال سألنا جابر بن عبد الله بن عامر بن حرام رضي الله عنهما صحابي وصحابي من المكثرين السبعة سألناه عن ماذا عن وقت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان يصلي الظهر بالهاجرة أي عند اشتداد الحر والعصر والشمس حية أي قوية الحرارة والمغرب إذا غربت الشمس والعشاء إذا كثر الناس عجل وإذا قلوا أخر أي حتى يجتمعوا والصبح بغلس أي كان يصلي بغلس. وهذا هو الراجح من مذاهب العلماء أن صلاة الصبح تقدم بغلس وهذا ويخالف بعض العلماء أو بعض المذاهب يقول الإسفار مستحب ويحتجون بحديث وسيأتي بحديث يعني أسفر بالفجر فإنه أعظم الأجر وهذا استدلال غير صحيح لأن معنى الحديث أسفروا معناه ابدأوا بالغلس ومدوا القراءة إلى أن يدخل وقت الإسفار كما فسر به الشافعي وغيره. والحديث هذا متفق عليه. قال الإمام أبو عبد الرحمن أبو داود رحمه الله تعالى بسند متصل: حدثنا حفص بن عمر الحوضي للطبقة هذا وعشرة وهو من شيوخ البخاري وأبي داود وغيرهم قال أخبرنا شعبة عن أبي المنهال أبو المنهال اسمه سيار ابن سلامة بصري ثقة من الرابعة عن أبي برزة أبو برزة الأسلمي هذا صحابي اسمه نضلة بن عبيد رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا زالت الشمس ويصلي العصر وإن أحدنا ليذهب إلى أقصى المدينة أي أبعد مكان في المدينة ويرجع والشمس حية أي لم تتغير عن شدة حرارتها ونسيت المغرب وكان لا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل. قال ثم قال إلى شطر الليل قال وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها يعني معنى ذلك أن النوم قبل العشاء مكروه ممنوع يعني والحديث بعدها ممنوع وهذا يعني لأن ذلك يؤدي بالنوم على تسهل في صلاتها وأما الحديث بعدها لأنه يؤدي إلى تفويت ما هو الأولى بالمسلم وهو قيام الليل ويترتب على ذلك أيضا تأخير صلاة الصبح أو تفويت صلاة الجماعة في الصبح فالحديث بعد العشاء لا خير فيه إلا بمهمات وأما إذا كان هناك مهمات فأن يكون في حاجة لا بد منها مع أهله أو غيرهم، أو كذلك أيضا في مذاكرة العلم ونحو ذلك، فهذا لا بأس. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمر بعد، يعني مع أبي بكر رضي الله عنه بعد العشاء، فدل على أن النهي فيما إذا كان لا فائدة فيه. قال رحمه: كان يصلي الصبح ويعرف أحدنا جليسه الذي كان يعرفه، يعني لما يسلم الذي جنبه يعرفه فلان ابن فلان، وكان يقرأ فيها أي في الصبح من 60 إلى 100 آية، يعني معناه يطول القراءة في الصبح، والحديث متفق عليه. قال رحمه الله تعالى: بالسند متصل باب في وقت صلاة الظهر. وفيه قال: حدثنا أحمد بن حنبل الإمام، قال: ومسدد وسرهد أبو الحسن البصري، قال: أخبرنا عباد بن عباد المهلبي، هذا بصري من ثقلان السابعة، قال: أخبرنا محمد بن عمرو بن علقمة عن سعيد بن الحارث الأنصاري. سعيد بن الحارث الأنصاري المدني ثقة من الثالثة، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كنت أصلي الظهر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآخذ قبضة من الحصى لتبرد في كفي، أضعها لجبهتي أسجد عليها لشدة الحر. هذا الشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في شدة الحر، وهذا لا ينافي حديث الأمر بالإبراد في شدة الحر، لأن الحرارة متى مهما أبردوا لا بد أن يكون حرا، هذا هو. ثانيا أن حال الصحابة كل، أي معيشتهم قليلة، وإلا فلو كان عنده سجادة أو ما إلى ذلك يصلي عليها لما احتاج إلى هذا، لكن ما عندهم يعني يجدون مفارش أو ما إلى ذلك، فلذلك يأخذون التراب الحصى ثم يقلبونه ظهرا لبطن، من يد إلى يد من يد إلى يد، حتى يبرد بالهواء، ثم يضعونه على موضع جبهاتهم عند السجود. فهذا يعني فيه دليل على أن عيشهم، إن العيش عيش الآخرة، كان قلا وليس عندهم فتوحات الذي جاءت بعد ذلك. والحديث صحيح. قال ماذا بسند متصل؟ قال: حدثنا عثمان ابن أبي شيبة، هذا أخو أبي بكر أبي شيبة، قال: أخبرنا عبيدة بن حميد، عبيدة بن حميد بفتح العين وكسر موحدة، عبيدة بن حميد هذا كوفي صدوق من الطبقة الثامنة، عن أبي مالك الأشجعي، أبو مالك الأشجعي سعد بن طارق اسمه، أبو مالك الأشجعي كوفي ثقة من الطبقة الرابعة، عن كثير بن مدرك، عن كثير بن مدرك كوفي ثقة، هذا عن الأسود، الأسود ابن يزيد النخعي، أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كانت قدر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصيف، أي في فصل الصيف 3 أقدام إلى 5 أقدام، وفي الشتاء 5 أقدام إلى 7 أقدام، هكذا كان يصلي الظهر في هذا الوقت. والحديث صحيح. وبه قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي هشام ابن عبد الملك، هشام ابن عبد الملك الطيالسي البصري من 9، قال: أخبرنا شعبة ابن الحجاج، قال: أخبرني أبو الحسن، أبو الحسن هذا، قال أبو داود أبو الحسن هو مهاجر، اسمه مهاجر أبو الحسن كوفي ثقة من 4، قال: سمعت زيد بن وهب كوفي مخضرم من 2 هذا يقول: سمعت أبا ذر رضي الله عنه، أبو ذر غفاري جندب بن جنادة رضي الله تعالى عنه الصحابي المشهور، يقول: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأراد المؤذن وهو بلال أن يؤذن الظهر، فقال: أبرد، أمره بالإبراد حتى لا يقع الناس في شدة الحر، ثم أراد أن يؤذن مرة أخرى بعد فترة فقال: أبرد مرتين أو 3، فهذا فيه الأمر بالإبراد في شدة الحر. حتى رأينا فيء التلول، التلول هي الجبال الصغار، فهذا فيئها أي ظلها يمتد، ثم قال: إن شدة الحر من فيء جهنم، أي من شدة وهاجها واحتراقها، شدة الحر يأخذ من جهنم، فإذا اشتد الحر فأبرد بالصلاة أي صلها في وقت الإبراد، ووقت الإبراد معناه خفة الحرارة، وليس أنه يعني لا يوجد حرارة، لازم يوجد لكنه يكون خفيف من الأول. والحديث متفق عليه. وبه قال حدثنا يزيد بن خالد بن موهاب، هذا الرملي ثقة من العشرة، قال حدثنا يزيد بن خالد بن موهاب الهمداني الرملي، وقتيبة بن سعيد أبو رجاء الثقفي البغلاني، الثقفي البغلاني أبو رجاء من الطبقة العاشرة، أن الليث بن سعيد مع أبو أهل مصر من الطبقة السابعة، حدثهم عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وكلاهما من الفقهاء السبعة، عن وفيه لطائف الإسناد أن فيه رواية تابعي عن تابعيين عن أبي هريرة رضي الله عنه الصحابي الجليل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، أي عن أداء الصلاة أبردوها حتى لا يكون في حر جهنم. فقال ابن موهب: بالصلاة بدل عن، فإن شدة الحر من فعل جهنم. والحديث متفق عليه. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل تبوذكي، قال حدثنا حماد بن سلمة بن دينار عن سماك بن حرب أبو المغيرة، قال عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن بلالا رضي الله عنه كان يؤذن الظهر إذا دحضت الشمس، أي إذا مالت عن كبد السماء كان يؤذن، يعني وهذا قبل الأمر بالإبراد، وبعد الإبراد أخر قليلا. قال الحديث صحيح. قال رحمه الله تعالى: باب في وقت صلاة العصر. في وقت العصر أي في وقت أداء صلاة العصر. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء، قال أخبرنا الليث بن سعيد أبو الحارث الفهمي عن ابن شهاب محمد بن مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس بيضاء مرتفعة حية، أي قوية الحرارة، ويذهب الذاهب إلى العوالي، عوالي المدينة، والشمس مرتفعة، معنى ذلك أنه يعجل في العصر، ففيه رد على من يقول باستحباب تأخير العصر، وهو مذهب الحنفية. والصحيح أن العصر تقدم في أوائل وقتها. والحديث متفق عليه. وبه قال حدثنا حسن بن علي الحلواني الخلال نزيل مكة، قال أخبرنا عبد الرزاق بن همام صاحب المصنف، قال أخبرنا معمر بن راشد أبو عروة، قال عن الزهري محمد بن مسلم أنه قال: قال زهري: والعوالي على ميلين أو ثلاثة، ثلاثة أميال، قال وأحسبه قال: أو أربعة، يعني إما هذا وإما هذا، يعني بعيد من المدينة. وهذا يدل على تقديم صلاة العصر في أول وقتها. وبه قال حدثنا يوسف بن موسى، هذا كوفي نزيل الري ثم بغداد من العشرة، قال أخبرنا جرير بن عبد الحميد بن قرطة الضبي، قال عن منصور بن معتمر عن خيثمة بن عبد الرحمن كوفي ثقامنا الثالثة، قال: حياتها أن تجد حرها، والشمس حية، ما المراد بحية؟ أي قوية الحرارة، أن تجد حرها، هذا هو تفسير حياتها. وبه قال حدثنا كعنبي عبد الله بن مسلمة بن كعنب الحارثي الكعنبي المدني نزيل بصرة من صغار التاسعة، قال قرأت على مالك بن أنس إمام دار هجرة عن ابن شهاب، قال عروة ولقد حدثتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر، أي قبل أن يعلو ماذا يعني ظلها في على جدار الحيطان، فهذا دليل على تقديم أيضا. والحديث متفق عليه. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن العنبري، هذا بصري من شقاء من الحادية عشرة، قال أخبرنا إبراهيم بن أبي الوزير، إبراهيم بن أبي الوزير هذا مكي نزيل البصرة من التاسعة، قال أخبرنا محمد بن يزيد اليمامي مجهول هذا، قال حدثني يزيد بن عبد الرحمن بن علي بن شيبان، وهذا أيضا مجهول، عن أبي عن جدي علي بن شيبان رضي الله عنه أنه قال: قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فكان يؤخر العصر ما دامت الشمس بيضاء نقية. هذا في تأخير، لكن يقول ما دام بيضاء نقية، وهذا لا يخالف الحديث السابق، ولو خالف حديث ضعيف، هذا ضعيف، سنده ضعيف، فلذلك تأخير العصر لا وجه له. قال رحمه الله تعالى: السند متصل، حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أخبرنا يحيى بن زكريا بن أبي زايدة ويزيد بن هارون كلاهما عن هشام بن حسان القردسي عن محمد بن سيرين عن عبيدة بن عمرو السلماني عن هذا من المخضرمين عن عبيدة عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق، أي يوم حفر الخندق بسبب أحزاب الذين تجمعوا عليه، عن حبسونا، أي هؤلاء المشركون، عن صلاة الوسطى، صلاة العصر بدل، يعني ففيه بيان أن صلاة الوسطى هي العصر، وفيها أقوال للعلماء أكثر من 30 قولا، لكن الراجح هذا لأن هذا مرفوع. قال: ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا، هذا دعاء عليهم بأن تمتلئ بيوتهم وقبورهم بالنار، فجزاء ما شغلوهم يعني عن صلاة العصر. والحديث هذا متفق عليه. وفيه قال: حدثنا عن أبي عبد الله بن مسلمة عن مالك إمام دار الهجرة عن زيد بن أسلم العدوي مولى عمر عن القعقاع بن حكيم، هذا مدني من ثقة من الرابعة، عن أبي يونس، أبو يونس مولى عائشة رضي الله عنها، هذا فقيه ثقة من الطبقة الثالثة، عن عائشة أنه قال: أمرتني عائشة رضي الله عنها أن أكتب لها مصحفا، مصحف القرآن الكريم يعني، وقالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني، أي أعلمني، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، ثم فلما بلغتها آذنتها أعلمتها فأملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر. هذا معناه أنه كان هكذا ثم نسخ تلاوة، وهو قوله صلاة الوسطى، فعائشة لم ترى نسخه، والآخرون يعني علموا نسخه. وقوموا لله قانتين. ثم قالت عائشة رضي الله عنها: سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا يكون يعني ليس من القرآن الكريم، وإنما هو من باب التفسير كما سبق قريبا. والحديث هذا أخرجه مسلم. وبه قال: حدثنا محمد بن مثنى أبو موسى العنزي قال حدثنا أخبرنا نسخة محمد بن جعفر غندر قال أخبرنا شعبة قال حدثني عمرو بن أبي حكيم، عمرو بن أبي حكيم هذا واسطي ثقة من السادسة، قال: سمعت الزبرقان ابن هذا الزبرقان بن عبد الله، هذا ثقة من السادسة، يحدث عن عروة بن الزبير عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، أي وقت شداد الحر، ولم يكن يصلي صلاة أشد علي على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، أي من الظهر. قال: فنزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، بالتشديد في أمرها، وإن كان أصابكم شدة حر لكن تحافظوا. قال: وقال يعني حافظوا على الصلاة والوسطى، وقال: هي إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين، ولذلك سميت صلاة الوسطى. قال رحمه الله تعالى: قال ماذا؟ وبسند متصل على حدثنا حسن بن الربيع البراني الكوفي من العشرة قال: حدثني ابن مبارك عبد الله بن مبارك الإمام المعروف عن معمر بن راشد عن ابن طاووس عبد الله بن طاووس بن كيسان عن أبيه كيسان عن أبيه طاووس بن كيسان، طاووس اسمه وقيل اسمه ذكوان وطاووس لقبه. قال: عن ابن عباس عن أبي هريرة رضي الله عنهما، ففي روايته صحابي عن صحابي، قال أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، فليتم صلاته. معنى ذلك ليس الأدرك ينتهي بهذا صلاته، وإنما المراد يتم صلاته بما تبقى بعد المغرب، فيكون صلاة تكون صلاته صحيحة. قال: ومن أدرك من الفجر ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك. وهذا نص صريح، والحديث متفق عليه، نص صريح صحيح بأن من طلعت عليه الشمس وهو في صلاة الفجر يعني صلاته صحيحة، كمل وتمها. وفي مخالفة لمذهب الحنفي، الحنفية يقولون العصر يجوز والصبح لا، إذا طرأ عليه طلوع الشمس فقد فسد بطل الصلاة. هذا قاله يعني تعليلا مخالفا للنص الصحيح الصريح، لكنه تمسك بالدليل العقلي وهو تعليل عقلي، وهو يقولنا إن العصر تنتقل إلى وقت كامل وهي فريضة، تنتقل إلى وقت كامل وهو المغرب، وقت صلاة المغرب، فإذا انتقلت إلى كامل فصحت الصلاة يعني يتم العصر. وأما الصبح تنتقل إلى ناقص وهي كامل فريضة، فإذا انتقلت إلى ناقص بطلت. لكن هذا التعليل لو لم يكن النص الصحيح الصريح موجودا يمكن أن نتمسك به وإن كان فيه ما فيه، لكن مهما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك، فهذا يرد ويبطل هذا القياس، ويعني نرى صحة الصلاتين معا الصبح والعصر كلتاهما صحيحتان، ويتم الإنسان بعد طلوع الشمس وبعد غروب الشمس ما بدأه من صلاة العصر ومن صلاة الصبح. والحديث صحيح، والحديث هذا متفق عليه. وبه قال: حدثنا عن ابي عبد الله بن مسلمة عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن الحركي عنه قال: دخلنا على انس بن مالك رضي الله عنه بعد الظهر، اي بعد ما صلينا الظهر في مسجدي يعني، فقام يصلي العصر مباشرة يعني. فلما فرغ من صلاته ذكرنا تأجيل الصلاة، أو قال أو ذكرها هو يعني، معناه قلنا أنت استعجلت، الآن صلينا الظهر في المسجد كيف تصلي العصر الآن؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تلك صلاة منافقين، تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة منافقين ثلاث مرات، يعني هذه الصلاة المؤخرة صلاة المنافقين ليس صلاة المؤمنين. قال: ثم بين حالهم، يجلس أحدهم بما لا يعنيه جالس حتى إذا اصفرت الشمس يعني، فكانت بين قرني الشيطان، لأنها تدخل بين قرن الشيطان تغرب حتى يعبده الناس بالسجود لها، أو قال على قرني الشيطان، قام لصلي يعني، فنقر أربعة أي أربع ركعات، نقر كنقر الديك، الديك الذي يلتقط الحبوب من الأرض مثله الركوع والسجود مع بعض، يعني معناه لا يطمئن، لا يذكر الله عز وجل فيها إلا قليلا. إذن تأخير صلاة العصر يقع في صلاة المنافقين، فلذلك بادرنا في أدائها في أول وقتها، يقول أنس رضي الله عنه، وهذا هو الحق، والحديث هذا صحيح. قال: بل أخرجه مسلم. وفي له قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر، الذي تفوته صلاة العصر، الشخص الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، فكأنما أخذ أهله وماله وماتوا كلهم معا. هذا يعني معناه خسارة، خسارة عظيمة، فكأن الإنسان إذا مات أهله وماله كله في وقت واحد كيف يتحسن وكيف يتحزن وكيف حاله. كذلك أيضا ينبغي لهذا أن يحزن مثل هذا، لأنه يعني بلية عظيمة. والحديث متفق عليه. قال أبو داود: وقال عبيد الله بن عمر أوتر، بدل أوتر، أوتر بالهمز معنى واحد، واختلف على أيوب فيه. وقال الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وتر بالواو يعني ممنيا للمجهول. وعنا أخذ ونقص. وبه قال حدثنا محمود بن خالد الدمشقي من صغار العشرة قال أخبرنا وليد الوليد ابن مسلم أبو العباس الدمشقي من الثامنة قال أبو عمرو قال أبو عمرو يعني الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي من السابعة قال وذلك أن ترى ما على الأرض من الشمس صفراء هذا معناه تفسير يعني تغير الشمس في العصر وهو إذا كان كل شيء في الأرض صفراء أصفر تغير وهذا بتغير الشمس نفسها فدخل في وقت الكراهة. وهكذا قال على كل حال هذا موقوف أو مقطوع على الأوزاعي. قال رحمه الله تعالى باب في وقت المغرب. وفيه قال حدثنا داود شبيب هذا مكي من الطبقة التاسعة قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني ثابت بن أسلم أبو محمد البناني البصري من الرابعة عن أنس بن مالك رضي الله عنه الصحابي الخادم الشهير رضي الله عنه أنه قال كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم نرمي أي نرمي غرضنا أو نرمي سهامنا فيرى أحدنا موضع نبله يعني معناه لشدة الضوء واستعجال النبي صلى الله عليه وسلم بأداء صلاة المغرب كان بعد صلاة المغرب نخرج من المسجد فنرمي السهام ونرى مواقعها معناه ما تغير أو ما ذهب ضوء المغرب معنى ذلك أنه يعجل ففيه استحباب تعجيل صلاة المغرب في أول وقتها. قال والحديث متفق عليه. وفي سهل مضطر قال حدثنا عمرو بن علي الفلاس أحد مشايخ الستة قال حدثنا صفوان بن عيسى البصري من التاسع هذا عن يزيد بن أبي عبيد هذا مولى سلمة بن الأكوع عن سلمة بن الأكوع سلمة بن الأكوع منسوب إلى جده هو سلمة بن عمرو بن الأكوع صحابي مشهور رضي الله تعالى عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب ساعة تغرب الشمس أي إذا غربت الشمس إذا غاب حاجبها أي جانبها الأعلى يعني معناه بمجرد أن تغيب عن نظر السماء عن نظر البصر يصلي المغرب ففيه مبادرة في أداء صلاة المغرب فالمستحب في المغرب الاستعجال في أدائها. والحديث هذا متفق عليه. وبه قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري هذا بصري ثقة ثبت من العشرة قال أخبرنا يزيد بن زريع أبو معاوية العيشي من الثامنة قال أخبرنا محمد بن إسحاق المطلبي هذا صاحب المغازي قال حدثني يزيد بن أبي حبيب يزيد بن أبي حبيب وأبو حبيب اسمه يسار هذا من الطبقة الخامسة من ثقات المصريين عن مرثد بن عبد الله اليزني مرثد بن عبد الله هذا مصري ثقة من الثالثة قال أنه قال قام علينا أبو أيوب الأنصاري غازيا قدم علينا أبو أيوب الأنصاري أبو أيوب الأنصاري خالد بن زيد هذا الصحابي المشهور قدم علينا مصر يعني غازيا وعقبة بن عامر يومئذ على مصر وكان الوالي على مصر وقت ذاك عقبة بن عامر الصحابي المشهور رضي الله عنه قال على مصر فأخر المغرب أي عقبة رضي الله عنه لعله أصابه شيء أخر صلاة المغرب فقام إليه أبو أيوب فقال ما هذه الصلاة يا عقبة لماذا تؤخرها أنكر عليه فقال شغلنا أصابني شغل فبسبب ذلك تأخرت قليلا قال أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال أمتي بخير لها في أمة خير أو قال على الفطرة على الإسلام يعني قال ما لم يؤخر المغرب إلى أن تشتبك النجوم أي إلى كثرة النجوم واشتباكها كثرتها بحيث أنها يعني ترى في العين كثيرا فهذا في يعني معنى ذلك أنه لا خير في تأخير المغرب إلى أن تشتبك النجوم قبل اشتباك النجوم والضوء ساري أن ذلك يؤدي المغرب وهذا هو المطلوب. وأما تأخيرها مكروه. قال رحمه الله تعالى: باب في وقت صلاة العشاء الآخرة. العشاء الآخرة عبارة عن العشاء المعروف، وأما العشاء الأولى فهي المغرب سمونها عشاء. وفيه قال: حدثنا مسدد موسى بن أبو الحسن البصري قال أخبرنا أبو عوان والضاح بن عبد الله اليشكري عن أبي بشر. أبو بشر بن أبي وحشية واسمه جعفر بن إياس من الطبقة الخامسة، أصله واسطي نزيل البصرة. قال عن بشير ابن ثابت، بشير بن ثابت هذا بصري أيضا ثقة، عن حبيب بن سالم، حبيب بن سالم مولى النعمان بن بشير هذا من الطبقة الثالثة، عن النعمان بن بشير رضي الله عنه، عن النعمان بن بشير بن سعداني هذا صحابي ابن صحابي رضي الله عنهما. قال أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة، صلاة العشاء الآخرة، ما هي؟ كيف كان؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وصفها بقوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها لسقوط القمر لثالثة، لليلة الثالثة، أي عند غروب القمر الليلة الثالثة، يعني معناه يؤخرها قليلا. فهذا معنى عبارة أن العشاء تؤخر، أن العشاء التأخير فيها مستحب إلى ثلث الليل، إلى ثلث الليل تأخيرها مستحب. لكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر أهل المسجد، فإذا اجتمع أهل المسجد وامتلأ يعجلها. لماذا؟ لأنه يشق عليهم إذا أخرها، لأن بعضهم أشغال عنده عوائل وعنده إلى آخره، فلذلك إذا اجتمعوا عجل. وإذا تأخروا وكان مسجد قليل الناس يعني أخرها حتى يجتمع الناس. إذن قال أهل العلم: ينبغي للإمام أن يراعي أحوال المصلين في هذه الصلاة، وهو أنه إذا اجتمع الناس يعني يعجلها حتى يخرجوا إلى أشغالهم وإلى بيوتهم، وإذا تأخروا ينتظرهم حتى يجتمعوا إلى ثلث الليل، إلى ثلث الليل. ووقتها كما سبق لنا قلنا إنه إلى نصف الليل، قبل نصف الليل كله وقتها، فلذلك لا يعني لا حرج على من أخرها إلى ذلك. قال رحمه الله تعالى: قال بسند متفق الحديث هذا صحيح. وبه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا جرير بن عبد الحميد عن منصور بن معتمر عن الحكم بن أتيبة أبو محمد الكندي من الخامسة عن نافع مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء، كنا في المسجد ننتظره، فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده، فلا ندري أي شيء شغله أم غير ذلك، لا ندري السبب يعني سبب تأخره، لكن تأخر علينا. فقال مبينا لفضلهم في تأخرهم، قال: حين خرج أتنتظرون هذه الصلاة؟ لولا أن تثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة. هذا هو وقتها يعني هذه الساعة ثلث الليل، هذا هو وقتها، لكن مشقة خوف المشقة وقدمها معناه. ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة أي فصلى، معنى ذلك. وحديث هذا متفق عليه، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب صلاة تأخير صلاة العشاء. وفي إليه قال حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي هذا من الطبقة العاشرة قال أخبرنا أبي عثمان بن سعيد هذا من التاسعة قال أخبرنا جرير، جرير ابن حريز، حريز بالحاء، حريز بالحاء والراء وآخره زايون، حريز بن عثمان الحمصي هذا قال من الطبقة الخامسة، هو الراشد بن سعد، راشد بن سعد أيضا حمصي من الطبقة الثالثة، عن عاصم بن حميد السكوني الحمصي أيضا مخضرم أنه سمع معاذ بن جبل رضي الله عنه من لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل بشاميين من أول إلى آخره، حتى معاذ مات هناك رضي الله عنه يقول: أبقينا النبي صلى الله عليه وسلم أي انتظرناه أبقينا معناه بقينا يعني فتح الباء الموحدة والقاف بقينا مع خفتها بقينا على وزن رمينا أي انتظرناه من بقيته وأبقيته أبقينا أي انتظرناه بقينا بمعنى انتظرنا ثلاثيا ورباعيا أي انتظرنا النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العتمة العشاء فتأخر حتى ظن الظان أنه ليس بخارج يعني ظن أنه لا يخرج هذه الليلة والقائل منا يقول صلى لعله صلى في بيتي فإنا لكذلك حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له أي كلموه كما قالوا يعني معناه ظننا أنك صليت وتركتنا فقال أعتموا بهذه الصلاة أي أخرها وادخلوا في العتمة وهو شدة الظلام أعتموا بهذه الصلاة فإنكم قد قضيتم قد فضلتم فإنكم قد فضلتم بها على سائر الأمم هذه الصلاة ما شرعت إلا لهذه الأمة صلاة العشاء وإن كان الأنبياء يصلون لكنهم ما فضلوا بها وإنما فضلتم أنتم بها على سائر الأمم ولم يكن تصلها ولم تصلها أمة قبلكم إذن لما كانت هكذا ينبغي العناية بها والتجمع لها والانتظار لها إذن هذا فضل على فضل فلذلك حثهم عليه وهذا الحديث صحيح وبه قال حدثنا مسدد موسى أبو الحسن البصري قال أخبرنا بشر المفضل بشر المفضل بن لاحق هذا من الطبقة الثامنة قال أخبرنا داود بن أبي هند عن أبي نضرة المنذر بن مالك بن قطعة البصري عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنهما صحابي وصحابي رضي الله عنهما أحد مكثرين السبعة هو روى 1170 حديثا قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العتمة أي العشاء فلم يخرج حتى مضى نحو من شطر الليل أي نسي هذا ظن وتخمين وإلا فبعد الشطر ما في وقت إذن قبله من شطر الليل فقال خذوا مقاعدكم اجلسوا يعني اجلسوا حتى أخبركم يعني قال فأخذنا مقاعدنا فقال إن الناس قد صلوا وأخذوا مضاجعهم أي الذين في البيت البيت الذي في البيت صلوا وناموا وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة ولولا ضعف الضعيف وسقم السقيم لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل هكذا النبي صلى الله عليه وسلم الشطر يطلق على البعض وعلى النصف والمراد هنا بعض الليل وهو قريب من النصف حتى لا يتعارض مع الحديث الصحيح أن نصف الليل نهاية صلاة العشاء والحديث الصحيح قال رحمه الله تعالى باب في وقت الصبح وبه قال حدثنا عن ابي عبد الله بن مسلمة عن مالك امام دار الهجرة عن يحيى بن سعيد الانصاري عن عمرة بنت عبد الرحمن الانصارية عن عائشة رضي الله عنها انها قالت ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مخففة من الثقيلة خففة من الثقيلة كما قال ابن مالك وخففت ان فقل العمل وتلزم اللام اذا ما تهمل وربما استغني عنها ان بدا ما ناطق أراده معتمدا هنا باللام قرنت لا يصلي هذه اللام هي تسمى اللام الفارقة بين إن النافية وبين إن مخففة من الثقيلة إن كان معناه إنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الصبح يعني بغلس يعني فينصرف النساء متلفعات أي متغطيات بمروطهن أي بأكسيتهن ما يعرفن من الغلس هذا في دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجل بصلاة الفجر في أول وقتها والحديث متفق عليه وبه قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل هذا الطالقاني ينزل بغداد من العشرة قال أخبرنا سفيان بن عيينة هذا هو الذي يبدو لي وعلى كل حال العين في شرحه يقول سفيان الثوري وهذا ما أظن صحيح هذا ما هو صحيح سفيان هذا من الطبقة العشرة الراوي عنه يروي عنه عن ابن عيينة. ومن المعروف أن الطبقة العشرة إذا رووا من سفيان الثوري يبينونه سفيان الثوري لازم، فإذا لم يبينوا فهو ليس هو. ودليل ذلك أيضا أن ممن يعني ذكرهم المزي في تهذيب الكمال ممن روى عنه هو ابن عيينة ليس الثوري، الثوري ليس من شيوخه، ففي شرح العين يقول هذا الثوري وما أظن صحيحا. قال عن ابن عجلان محمد بن عجلان عن عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان هذا مدني ثقة من الرابعة عن محمود بن لبيد هذا من صغار الصحابة عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبحوا بالصبح، أي يعني معناه صلوا الصبح بالصباح يعني بالإشراق، يعني فإنه معناه أسفروا كما في الرواية الأخرى أسفروا بالفجر فإنه أعظم لأجوركم، أو قال أعظم للأجر هكذا. والحديث صحيح، لكن هذا الحديث كما سبق لنا إن الحنفية يعملون بهذا ويقولون المستحب في صلاة الصبح التأخير إلى الإسفار، فإذا أسفر يصلي يبدأ بالإسفار وينتهي بالإسفار، وهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين، فإنهم كانوا يصلون بغلس. ودليل ذلك قبل قليل الحديث الذي مر علينا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح بغلس فينصرف النساء وهن متلفعات بمروطهن لا يعرفن من الغلس. إيش معنى هذا؟ معناه أنه يصلي بغلس لا يصلي إلى ذاك. لكن هذا الحديث لا ينافي حديث التغليس، إذا نفسره بماذا؟ مد القراءة، ابدأ بالإسفار ومد القراءة إلى ابدأ بالغلس ومد القراءة إلى أن يدخل الإسفار حتى يكون، لأن صلاة فإن صلاة الفجر هذه يعني في القرآن أكثر من غيرها بكثير، فيكون يعني فيه الحث على تطويل القراءة في صلاة الصبح. قال رحمه الله تعالى باب المحافظة على الصلوات، باب نسخة باب في المحافظة على وقت الصلوات. وبه قال حدثنا محمد بن حرب الواسطي هذا من العشرة قال أخبرنا يزيد بن نهر الواسطي قال أخبرنا نسخة حدثنا محمد المطرب هذا هو أبو غسان المدني محمد المطرب من الطبقة السابعة عن زيد بن أسلم مولى عمر العدوي عن عطاء بن يسار هذا أخو يسار يعني سليمان بن يسار من الفقهاء المدنيين قال عن عبد الله بن الصنابحي قال هذا قال زعم أبو محمد زعم أبو محمد أبو محمد هذا صحابي أبو محمد هذا صحابي أبو محمد قال زعم أبو محمد أن الوتر واجب، أي قال معناه زعم هنا قال أبو محمد صلاة الوتر واجبة، فقال عبادة بن الصامت رضي الله عنه كذب أبو محمد أي أخطأ، ليس الكذب قصد إنما المراد أخطأ في ظنه ذلك أخطأ. لماذا؟ ثم استدل على أنه ليس واجب صلاة الوتر ليست واجبة، أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات افترضهن الله عز وجل يعني على عباده خمس صلوات، إذن الوتر ما دخل في هذا، فهذا استدلال قوي. وهو عبادة الصامت رضي الله عنه يقول لما سمع أن أبا محمد هذا قال يعني إنه الوتر واجب قال لا كذب هذا ليس واجب وإنما هو سنة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات فافترضهن الله على عباده، فأين الوتر؟ ما في. قال من أحسن وضوءهن وصلاهن على وقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. هكذا. والحديث هذا صحيح ودل على مقصود استدلال عبادة رضي الله عنه أن صلاة الوتر يعني سنة مؤكدة وليس واجبا كوجوب الصلوات الخمس. ومذهب الحنفية يقولون الوتر واجب عندهم، واجب، لكن أنهم الواجب عندهم قسمان، واجب ما يسمى فرض والركن، فهذا قسم كالصلوات الخمس، واجب أقل من ذلك، والفارق بينهما الحكم واحد، الفارق بينهما أن ما ثبت بدليل قطعي كالصلوات الخمس فهو يعني واجب وهو ركن أو فرض هذا، وما ثبت بدليل ظني كالوتر يقولون هذا واجب وليس بفرض، فهذا هو الفرق بينهم. أما من حيث الحكم واحد فلو فيدخلون الوتر في ترتيب قضاء الفوائد، فلو فاتك عن العشاء والوتر يعني وقضيت تقضي أولا العشاء ثم تقضي الوتر بعده، فإن عكست ما يجوز. وكذلك إذا جاء الصبح ولم توتر يجب عليك أن تقدم الوتر، فلو صليت الصبح أعيد مرة ثانية، لأن هذا ما يصح، ترتبه واجب عندهم، وهذا هو الذي يترتب في هذا المذهب. لكن نحن نقول الوتر النبي صلى الله عليه وسلم حث عليه ولازمه حتى يموت، هو شيء مؤكد لا ينبغي لمسلم أن يتهاون ولا أن يضيعه، ولا يعني ذلك أنه فرض مثل العشاء، لا، بل نقول إنه سنة من السنن، لكن يعني من أشد أو من آكد السنن يعني على المسلم صلاة الوتر. وأما كونه واجبا بحيث يبطل الصلاة التي معه فهذا محل نظر، لا ينبغي أن يقال بهذا. قال رحمه الله تعالى: وفي السنن المتصل قال حدثنا محمد وابن عبد الله الخزاعي، هذا بصري من صغار التاسعة، وعبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد الله بن عمر العمري، هذا ضعيف، هذا عن القاسم بن غنام مدني ثقة صدق من الرابعة، عن بعض أمهاته هذه مجهولة، عن أم فروة هذه صحابية رضي الله عنها أنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة في أول وقتها. قال خزاعي في عديده عن أمة له يقال لها أم فروة، يعني معناه القاسم يروي عن عمتي الأم فروة بدون واسطة، أم فروة قد بايعت النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي عن أفضل العمل، أي الأعمال أفضل، فأجاب بهذا. وفي إليه قال حدثنا عمرو بن عون بصري من ثقة من العاشرة قال أخبرنا خالد بن عبد الله الطحان هذا الواسطي عن داود بن أبي هند عن أبي حرب بن أبي الأسود، أبي حرب بن أبي الأسود وقالوا اسمه محجن ويقالوا اسمه عطاء في خلاف، بصري بن ثقة من الثالثة عن عبد الله بن فضالة وهذا وثقه ابن حبان عن أبيه فضالة أنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان فيما علمني وحافظ على الصلوات الخمس. قال: قلت: إن هذه ساعة اللي فيها أشغال، يعني في هذه الأوقات يحصل لي أشغال، ماذا أفعل؟ قال: فمرني بأمر جامع إذا أنا فعلته أجزاء عني. فقال: حافظ على العصرين، الصبح والعصر معناه هذا تغليب على العصرين، وما كانت من لغتنا أنا ما أعرف العصرين، فقلت: ما معنى؟ فقلت: وما العصران؟ قال: صلاة قبل طلوع الشمس فجر، وصلاة قبل غروبها صلاة العصر، هذه لازم. وهذا معنى ذلك أنه قال: حافظ على الصلوات الخمس أول وقتها. فقال: يا رسول الله ما عندي أشغال، ما أستطيع أن أداوم على هذا. إذن قال: إذا لم تداوم على يعني محافظتي في أول وقت كل صلاة الاثنتين عليك بهما، حافظ عليهما يكفيك يعني، وليس مراد يترك بقية، وإنما لو أخر قليلا في سائر الصلوات لا بأس به معناه. فقال له: صلاة الفجر وصلاة العصر هذه حافظ عليها، فإنها يعني الأكد من غيرها، هذا مراده والحديث صحيح. وبه قال حدثنا مسدد مسرهد قال أخبرنا يحيى القطان عن إسماعيل بن أبي خالد أنه قال أخبرنا أبو بكر بن عمارة بن رويبة عن أبيه، هذا مقبول من الثالثة. عن أبيه قال: سأل رجل من أهل البصرة فقال: أخبرني ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أذا عمارة يعني عمارة رويبة، من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يلج النار رجل صلى قبل طلوع الشمس وقبل أن تغرب، أي صلى العصر وصلى الفجر. قال: أنت سمعت هذا منه؟ أنت سمعت منه 3 مرات؟ قال: نعم، كل ذلك يقول: سمعته أذناي ووعاه قلبي. فقال الرجل: وأنا سمعته صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، أنا أيضا مثلك سمعت هذا الحديث بنفسي. والحديث أخرجه مسلم. قال رحمه الله تعالى: بسنن متصل حدثنا. قال أبو سعيد ابن الأعرابي، هذا في نسخة ابن الأعرابي وليس في نسخة اللؤلؤي هذا الحديث، أو هذا الذي بعده أيضا. ابن الأعرابي أحد من روى سنن أبي داود رحمه الله، هو أحد من روى كاللؤلؤي المشهور، متأخر الرواية اللؤلؤي هو المشهور، لكن ابن الأعرابي أيضا من جملة من روى عن أبي داود، وهو اسمه أحمد بن محمد بن زياد، توفي 340. هذا يقول: حدثنا محمد بن عبد الملك بن يزيد الرواس يكنى أبا أسامة، هذا شيخه، قال: حدثنا أبو داود صاحب السنن، يعني أخذ هذا الحديث بواسطة يعني عن أبي داود. قال: أخبرنا حيوتن شريح المصري، هكذا يقول، والظاهر أن هذا ليس صحيحا، لأن شريح هذا حيوة بن شريح المصري من الطبقة الخامسة تقريبا. أبو داود ما ولد ولا أبوه تزوج أمه أيام ذاك، إنما هذا المصري مصحف في ظني أنه مصحف من الحمصي، يعني حيوة بن شريح الحمصي التجيبي غير حيوة بن شريح المصري، فالمصري ما لقيه أبو داود حتى يأخذ عنه، وإنما يأخذ أبو داود عن حيوة بن شريح الحمصي، هذا الظاهر أنه الحمصي. قال: حدثنا بقية من الوليد، بقية الوليد كذلك أيضا، بقية الوليد هذا الحمصي، هو حمصي ويروي عنه الحمصي، هذه واحدة. والثاني أن بقية من الطبقة الثامنة، وكيف يروي عنه يتجيبي؟ هذا ما هو معقول. على كل حال هذا الظاهر أن مصحف من الحمصي. قال: عن ضبارة بن عبد الله بن أبي سليك الهاني، وهذا حمصي مجهول أيضا. قال: أخبرني ابن نافع، هذا دويد ابن نافع، دويد ابن نافع مقبول هذا، عن ابن شهاب الزهري أنه قال: قال سعيد المسيب: إن أبا قتادة ابن ربعي، الحارث بن ربعي هذا الصحابي المشهور رضي الله عنه، أخبره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: إني فرضت على أمتك، أي للنبي صلى الله عليه وسلم، 5 صلوات، وعهدت عندي عهدا أنه من جاء يحافظ عليهن لوقتهن أدخلته الجنة، ومن لم يحافظ عليهن فلا عهد له عندي. هكذا قال، وهذا ليس في نسخة الأولي. قال عمرو بن الأعرابي: حدثنا محمد بن عبد الملك بن الرواس، قال حدثنا أبو داود صاحب السنن، قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن العنبري، هذا العنبري بصري هذا، قال حدثنا أبو علي الحنفي، اسمه عبيد الله بن عبد المجيد، عبيد الله بن عبد المجيد بصري من 9 ثقة، قال أخبرنا حدثنا نسخة عمران القطان، عمران داور، داور بالراء ليس داود، عمران داور هذا، قال أخبرنا حدثنا قتادة وأبان، قتادة ابن دعامة السدوسي البصري، وأبان هو ابن أبي عياش، أبان ابن أبي عياش، وهذا من الضعفاء، ضعيف هو أبان، كان عابدا ولكنه ضعيف في الحديث، لكن متابع لقتادة، كلاهما عن خليد العصري، خليد ابن عبد الله العصري اسم قبيلة منصوب إليهم، عن أم الدرداء، أم الدرداء هذه زوجة أبي الدرداء وهي الوصابية، عن أبي الدرداء هي صغرى،